ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدتنا صاحبة هذا المقام وعلى جدنا أفضل الصلاة وأتم السلام وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.